والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقيط. باب اللقيط. بعدما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على اللقطة ذكر بعد ذلك اللقيط. واللقيط هو آدمي يلقى منبوذ في مكان ما، في المسجد أو في الطريق أو في أي مكان، فأخذه والقيام عليه واجب من فروض الكفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يأخذه أحد وبقي أثم كل من علم به واطلع على حاله وقدر على أخذه، فلا يجوز أخذه لأن لا يجوز تركه لأن في أخذه إنقاذ له من الهلكة. وهو الطفل المنبوذ. الطفل المنبوذ يعني موضوع في مكان ما، كان يكون ابن زنا ولا يحب أهله أن يدرى من أمه ولا من المتسبب فيه، فيوضع في المسجد أو في الطريق أو في مكان ما فيأخذه أحد المسلمين. والتقاطه فرض على الكفاية. التقاطه فرض على الكفاية لأنه ما يصلح أن يترك. الغالب أنه يكون ابن يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر، فما يترك لأنه إذا ترك هلك، فيجب التقاطه. والتقاطه من فروض الكفاية. وعرفنا فروض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الناس كلهم أثم كل من علم، أما من لم يعلم فلا حرج عليه، أثم من علم. وهذه الأشياء في الأمور الخاصة بعموم المسلمين، مثل تجهيز الميت وإطعام الجائع ونحو ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها بعض الناس، ولا يلزم الناس كلهم أن يقوموا بهذا، وإنما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لأنه إن جاء آدمي من الهلاك فوجب كتخليص الغريق. وجب كتخليص الغريق، مثل الغريق في البحر أو في الماء أو في النهر مثلا، يجب إنقاذه لمن يستطيع ذلك، أما من لا يستطيع فلا إثم عليه ولا حرج. لكن لو علم بذلك واطلع مجموعة من الناس وتركوه وهم يقدرون على إنقاذه أثموا كلهم، وإن قام بإنقاذه واحد فله الأجر ولا إثم على الآخرين. وهو محكوم بحريته. وهو محكوم بحريته، يعني ما يجوز التقاطه على أنه رقيق يلتقطه أحد الناس فيربيه ثم يبيعه إذا كبر وترعرع باعه لأنه رقيق يظن أنه امتلكه مثل المتاع، لا، بل هو محكوم بحريته، لأن الأصل في الآدمي الحرية، والرق عارض، ما سببه الكفر، يعني الرق عارض سببه الكفر، وإلا فالأصل أن الآدميين أحرار. نعم. لما روى سنين أبو جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. رواه سعيد في سننه. لما روى سنين أبو جميلة قال: وجدت ملقوطا، وفي رواية وجدت ملفوفا، وجدت ملفوفا يعني غلام صغير ملفوف في لفافة، فأتيت به عمر، كانوا يرجعون إلى الولاة في أمورهم ولا يأخذ ويسكت عليه. رجعت فأتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين فقال اذهب فهو حر، يعني لا يخطر على بالك أنه ملك لك تبيعه إذا شئت، لا هو حر، ولك ولاؤه، يعني أنت أولى الناس بولايته لأنك أنت واجده، ما نأخذه منك ونعطيه غيرك، لك الولاء، أنت تلي أمره وتؤجر على هذا، وعلينا نفقته، لأن وليه هذا ما تجب عليه نفقته، حتى لو لم يرجع إلى أمير المؤمنين وجب على كل من علم أن يساعده في النفقة، لأنها لا تجب عليه نفقة وحده، لأنه لا قرابة بينه وبينه ولا يلزم بنفقة أجنبي، وإنما نفقته في بيت المال. فإذا لم يكن بيت مال ولم ينفق عليه من قبل الدولة والولاية الإسلامية فينفق عليه من عموم المسلمين، ما تتعين نفقته على واجده. ولأن الأصل في الآدميين الحرية، الأصل في الآدميين الحرية، والرق عارض بسبب الكفر. نعم. ويحكم بإسلامه في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم. الحكم بإسلامه أو كفره ينظر فيه إلى المكان الذي هو فيه، هل هو في بلاد إسلامية أو في بلاد كفار والمسلمون تولوا عليها. فإن كان في الدار دار إسلامية فهو محكوم بإسلامه، وإن كانت الدار دار كفر وليس فيها مسلم فهو محكوم بكفره، وإن كانت الدار فيها مسلمون وكفار وهي إسلامية فمحكوم بإسلامه كذلك. إذا كانت الدار فيها إسلام وكفار وهي بلاد كافرة فهذا محل خلاف، هل يغلب الدار فيقال يحكم بكفره أو يقال يغلب الإسلام لأن فيه مسلمين، فيه أفراد مسلمين، محل خلاف، يبين هذا المؤلف رحمه الله. نعم. ويحكم بإسلامه في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها، يعني إذا كان بلاد إسلامية وفيها مسلمون فيحكم بإسلامه لا إشكال. نعم. وإن وجد في بلد فيه كفار لا مسلم فيه فهو كافر، إذا كان في بلد كفار كل أهلها كفار ولا فيها ولا مسلم فهو محكوم بكفره لأنه تبع لأهل الدار. نعم. لأن الظاهر أنه ولد كافرين، ولد كافرين، لأن الظاهر أنه ولد كافرين، وإن وجد في بلد الكفار وفيه مسلمون ففيه وجهان، أحدهما هو كافر لأنه في دارهم. بلد كفار وفيها مسلمون وكفار، يقول فيه وجهان، وجه يقال هو كافر لأنها بلد كفار فيتغلب الدار، القول الآخر أنه ما دام فيها مسلم فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه ويغلب الإسلام فيحكم بإسلامه بصرف النظر عن أبويه، يحكم بإسلامه. نعم. والثاني هو مسلم تغليبا لإسلام المسلم الذي فيه، تغليبا لإسلام المسلم الذي فيه، لإسلام المسلم لأن فيه مسلمين مثلا. نعم. فصل. وما يوجد عليه من ثياب أو حلي أو تحته من فراش أو سرير أو غيره، أو في يده من نفقة أو عنان دابة، أو مشدودا في ثيابه، أو ببعض جسده، أو مجعولا فيه كدار وخيمة، فهو له لأنه آدمي حر. هذا فيما يملكه، فيما يكون ملكا لهذا اللقيط. قال ما عليه من ثياب، قد يلبس ثياب أو يلبس حلي، يعني قبل وضعه مثلا يلبس نوع من أنواع الذهب ذا القيمة مثلا، أو يجعل معه، أو يربط في بطنه، أو يربط في مهده، أو سرير يكون تحته، أو غطاء يكون غطى فيه وهو ذا قيمة مثلا غالي الثمن، أو وضع في خيمة مثلا، أو وضع في بيت لا يدعيه أحد، يعني كأن يكون سمع من حوله صياح هذا الصبي في داخل الدار، دار ما فيها أحد ولا يعرف أنها ملك لفلان، فتكون هذه ملك له. أو مشدودا عليه، يعني الدابة مثلا مربوطة دابة، والحبل مربوط بهذا الرضيع الصغير، يعني على ما أن هذه له أو نحو ذلك. نعم، لأنه آدمي حر. آدمي حر يملك، فهو يملك مثل غيره، لأن الحمل ممكن يملك آلاف الريالات، لأنه يرثها من مورثه، وهو حمل لم يولد بعد، وإذا ولد استقر الملك. فكذلك هذا اللقيط يكون ما حوله ملك له ولا يأخذه وليه. نعم، لأنه آدمي حر، فما في يده له كالبالغ، مثل البالغ في التمليك، لأن التمليك يملك البالغ والصغير والعاقل والمجنون والكبير والصغير. نعم، وإن كان مطروحا بعيدا منه أو قريبا، أو قريبا مربوطا بغيره، لم يكن له لأنه لا يد له عليه. يعني إذا كان شيء ليس خاصا به ولا قريبا منه، كان يكون بعيد عنه، شيء موضوع بعيد عنه ما يكون ملك له، أو قريب منه لكنه مربوط بغيره، فلا يكون ملكا له في هذه الحال. نعم، وكذلك المدفون تحته، لأن البالغ لو جلس على دفين لم يكن له. كذلك الدفين مثلا، هذا الدفين لا يخلو، إن كان دفين جديد ووضع فوقه فهذا يكون له، لأنه خشي أن يلقط هو دون اللقيط مثلا فدفن تحته. أما إذا كان دفين يعني سابق يظهر عليه القدم في الدفن، فهذا لا يكون له، لأن الكبير الحر لو جلس على شيء مدفون ما ملكه، وقد مثلا تحضره أمه ومعه ذهب تريد أن يكون ملكا لهذا الولد، وتخشى عليه من الخوف والرجاء، مهما اقترب من الذنوب يكون خائف، يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة ويكون راجي لرحمة الله جل وعلا. ولهذا قال بعض السلف يكون الخوف والرجاء عند العبد بمثابة جناحي الطائر، كلاهما سواء، يخاف من ذنوبه ويخاف من عقاب الله ويرجو رحمة الله جل وعلا، فيكون الخوف والرجاء عنده كالجناحين. قال بعض السلف يحسن في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف قليلا حتى يعمل ويجتهد، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء، لأنه في حال المرض يشق عليه العمل وما يستطيع أن يعمل، فيخشى عليه أن يصيبه يأس وقنوط، فيغلب جانب الرحمة، أن الله جل وعلا جواد كريم وأنه رؤوف رحيم بعباده، وأنه يقبل من عمله من عمل عبده اليسير ويثيب عليه الثواب الجزيل فيغلب جانب الرجاء. وعلى العبد أن يبادر بالتوبة، ما يقول مثلا يراكم الذنوب بعضها على بعض ويقول إن شاء الله أتوب، هل يدري متى يأتيه أجله؟ لا يدري، لأنه قد يقع في معصية ما فيكون نهاية عمره فيها والعياذ بالله، فيختم له بسيء عمله والعياذ بالله فيكون من أهل النار. مع المبادرة إلى الله بالتوبة النصوح يكون راج ثواب الله جل وعلا ومؤمل لعفوه سبحانه وتعالى. وعلى العبد أن يستشعر أن الله يقبل توبته، ما يتخوف أن يرد أو يظن أنه سيرد، لأن الله جل وعلا نادى عباده بالتوبة، وما ناداهم بالتوبة إلا وهو جل وعلا يريد أن يتوب عليهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يبادر المسلم بالتوبة إلى الله جل وعلا، ولتكن توبته توبة صادقة توبة نصوح، لأن فيه توبة صادقة وتوبة الكذابين. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تكن مثل توبة الكذابين. ما هي توبة الكذابين؟ الذي يقول بلسانه أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على معاصيه وعلى ذنوبه وعلى كبائره، هذا لعاب وهذا كاذب مو بصادق. وإنما الصادق أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ويتوب إلى الله ويترك الذنب ويبتعد عنه، وتكون توبته توبة النصوح. والتوبة النصوح لها شروط: أولا الإقلاع عن الذنب، يعني ما يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على الذنب، يسرق يزني يفعل الكبائر يشرب الخمر ويقول استغفر الله وأتوب إليه. الإقلاع عن الذنب، إن كان تارك للصلاة مثلا يبادر بالمحافظة عليها وأدائها، الإقلاع عن الذنب. والندم على ما فرط منه، يندم ويتأثم، ما يتبجح ويمدح نفسه بأعماله السيئة السابقة يفتخر بها في المجالس، لا، يندم ويستحي ويخجل أن يكون حصل منه كذا وكذا، الندم على ما مضى. ثالث العزم على ألا يعود، يعزم على أنه لا يعود إلى المعصية هذه مرة أخرى، ما يقول أتوب إلى الله في مكة أو أتوب إلى الله في رمضان أو أتوب إلى الله في موسم الحج، وهو ينوي أنه إذا انسلخ وانتهت هذه الأيام يعود إلى معاصيه، هذا كذاب ما هو صادق في توبته. العزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، حتى لو عاد، لو غلبته نفسه عاد، لكنه عند التوبة يكون عازم على أنه لا يعود، فإذا عاد غلبته نفسه عاد فلا ييأس، يتوب مرة أخرى ويتوب ثانية وثالثة وعاشرة وهكذا. هذه الشروط الثلاثة إذا كانت المعصية تتعلق بحق من حقوق الله تبارك وتعالى، كترك الصلاة مثلا أو الزنا أو شرب الخمر ونحو ذلك. أما إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فلا بد من استحلاله أو رد الحق إليه. إذا كان سرقة ما يصلح أن يسرق ويأخذ المال ويقول استغفر الله وأتوب إليه، لا بد أن يرد المال إلى صاحبه، ولا يلزم أن يفضح نفسه، ما يلزم أن يأتي إلى صاحب المال ويقول هذا سرقته منك أو خنتك فيه أو غششتك فيه، لا، ما يلزم، وإنما يوصل المال إلى صاحبه بأي وسيلة، يرسله مع ثقة يوصله إليه ولا يخبره باسمه، أو هو يوصله إلى صاحبه ويقول أعطاني إياه أحد الإخوة المسلمين كان تعامل معك في السابق أراد أن يبرئ ذمته عما غشك فيه أو عما اختلس من مالك له هو ولا يخبر عن نفسه، وأعطاني إياه لأوصله إليك، ونحو ذلك من الأمور التي يحصل فيها تورية ولا صراحة، لكن المال يصل إلى صاحبه، يوصل المال إلى صاحبه، ولا يكفي أن يتوب والمال عنده، لأن حق الآدم ما يسقط بالتوبة فقط، بل لابد من رد الحق إلى صاحبه. وإذا كان اغتابه أو قذفه أو سبه أو نحو ذلك فيستحله أو يمكنه من أخذ الحق لنفسه. فإذا أدى حق الآدمي وصدق في توبته فالله جل وعلا يتوب عليه.